بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في الخصال صفحة 209 في فصل الرباعيات، قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. الإخفاء والإظهار سياسة ربانية تكوينية في هذا الوجود وشرعية أيضا. هو عز وجل يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أخفيها إلا شوية، وهذا لتجزى كل نفس بما تسعى، وإلا ما تجزى، ما يصح الجزاء إلا مع هذا الإخفاء. لو أن الله عز وجل فتح من الكون أمامك، فتح في الأفق نافذة ترى منها النار والجنة، حينئذ يخف الثواب والعقاب؟ خاف أمام؟ لا، أكاد أخفي. هناك أمور أيضا أخفاها الله عز وجل، نحب أن تظهر، ولكنه سياسته إرادته. المؤمن يسلم لأمر الله عز وجل وما يتفلسف، هو يحب يحب، ولكنه يخشع لحكمة الله سبحانه وتعالى. أخفى رضاه في طاعته، يعني الحسنات والأعمال اللي تقوم بها أنت، في بعضها عندك صغير بس الله يرضى عنك بسببه، رضاه وثوابه في طاعته. يمكن أنت اهتميت بهذه الأم وطفلها الصغير وخدمتهم، قدمت لهم خدمة، أو انزلت من سيارتك ورحت أعطيتهم مبلغ بحرقة، أو أنه قمت بعمل ما، عمل صغير بذهنك، ولكن هو عند الله عز وجل كبير. يمكن يرضى علي الله عز وجل ويطفئ غضبه عني بسبب هذا العمل. فلا تستصغرن شيئا من طاعته، أي شيء من عمل الخير من طاعة ربك، لا تقول له أصلي لي ركعتين بهالمسجد ما أعرف. يقول: من يقول أن هذا مقام، ومن يقول أنه هذا يستحب؟ فأصلي ما يضر، أقرأ هذا الدعاء ما يضر. لا تستصغر شيئا، لا تستصغر طاعة عبادة. يقول: قل هكذا، قل استغفر الله. يقول: استغفر الله هي متوقفة على قول استغفر الله؟ استغفر الله ضخمة عظيمة، ليست صغيرة. إذن لا تستصغرن طاعة لله أبدا، فربما وافق رضاه. لا تستصغر شيء، هالشيء اللي تستصغره ربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، مخفي عنك. هذا واحد. وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه أو سخطه معصيته وأنت لا تعلم. أخفى غضبه، في غضب عليك. مثلا واحد ذهب أكل حراما من بستان شخص، أكل حرام من بستان شخص، وهذا حرام. بعدين قال: تف على صاحب هذا البستان وكل بستاني. تفل على ذلك البستان، يمكن تفلت هذه توجب غضب الله أكثر من الحرام اللي ارتكبه بسرقته. إذا ما تستصغر شيء، رب عمل تراه أنت صغيرا، رب عمل تراه واحد مثلا أشر إشارة، أهان شخصا، تكلم بكلمة، غمز بعينه، عملت يبدو صغير، هالصغير هذا ربما يغضب ربك عليك، بس ابعد، نزه نفسك حتى عن صغائر الأمور، ما دام فيه إشكال أو حرام ابتعد عنه. فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم. بعد هذا الثاني، إذن أخفى رضاه في طاعته، ما تستصغر طاعة، أخفى غضبه في معصيته، لا تستصغر معصية، أخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه. دعوته يقول مثلا رأيت شيء منظر جيد، واحد بني لبيت، قل اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا في الآخرة. يمكن هذه الحالة القلبية اللي عندك طلبك، الله قال رأسا استجاب لك، أخفى إجابته في دعائه. يمكن هالدعوة، يمكن دعوة بلا دعاء، يا ربي أنا أيضا أعمل منك مثله. هالحالة القلبية، هالحالة الصغيرة القلبية التمني، أو أنه رأيت شخصا توفق لعمل خير، يا ربي وفقني مثله، أغبطه. حالة الغبطة للإنسان المؤمن، توفق لعمل الخير، اكتب لك مثله. أخفى إجابته في دعائه، والدعاء قد يكون بقول أو يكون بقلب. فإذا دعاء الله، ما تستصغر شيئا من دعائه، على طول ادعو، ادعو الله، اللهم اغفر لي، الله يعيذنا، الله يعطينا، الله يوفقنا، الله ينصرنا، ادعو الآخرين، ادعو، لا تستصغر شيئا من دعاء الله. دائما اطلب من الله عز وجل. عندنا حديث أنه سأل موسى على نبينا وآله عليه السلام، قال يا ربي كل شيء أطلب منك، قال لك كل شيء، إذا أردت حتى الملح فاطلبه مني، يا ربي يسر لي ملح، ادعو ادعو، اطلب من الله. والله أخفى استجابة دعائه في الصغير والكبير، فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم. إذن أخفى طاعته سبحانه وتعالى، وأنت ما تعرف طاعته، لا تستصغر طاعة، رضاه في طاعته، أخفى غضبه في معصيته، أخفى إجابته في دعائه، ما تستصغر دعاء. وعندك الرابع، أخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. هذا الإنسان الذي يلبس أسمالا، هذا الإنسان الفقير، هذا الجاهل، قد يكون ولي الله، ما تعرف، عالم، هو عالم، الإنسان عالم داخلي، كيف يفكر؟ هذا يمكن آثر، يمكن آثر، يمكن ضحى، يمكن حاضر يعطي روحه لربه، وأنت تأخذ أرواح الناس من أجل حياتك. فإذا ما تستصغره، ما نعرف، نقول ظاهر الأمر أننا خير منه، ولكن ما نعرف، قد يكون خير منه. ادعو لنا عمي الله يرضى عليك، ادعو لنا، حتى لو كانت عنده معاصي. واحد يشوف بعضهم يقول امرأة سافرة، امرأة سافرة، ايش مدينة امرأة سافرة يكون دعاء عند الله مستجاب أكثر من امرأة محجبة؟ ما نعلم، ما نعلم ظروف أو عملها ووضعها، هذه عالم. قد تكون، أنا لا أشجع، السفور حرام والحجاب واجب، لكن قد تكون ولية الله غير المحجبة، والمحجبة عدوة الله، يمكن. قد يكون واحد شكله شيخا معمما ليس ولي الله، واحد آخر يمكن شغلته يكون في الملاهي، واحد يقول لي يشتغل في شارع في الملاهي يذكر عن فلان، يقول عجيب، هذا عنده دكان صغير هناك ما رأيته مرة رافع بصره، كيف يعيش؟ يروح يشتغل، عايش من هؤلاء ظاهره مثل الآخرين. إذا أخفى وليه في عباده. إذا رأيت شخصا ظاهره على المعصية، ما نعرف حسن العاقبة، يمكن يختم له بخير وانت ما يختم لك بخير. شخص ظاهره السوء، ظاهره نعم ما نعرف، واقع عند ربه سبحانه وتعالى. إذا ما تستصغر عبد، قد يكون هذا الشخص وليا لله عز وجل، وانت تتصور نفسك ولي الله ما تكون مقبولا. فإذا أخفى وليه في عباده، أخفى رضاه في طاعته، أخفى غضبه في معصيته، أخفى إجابة دعائه في دعائه سبحانه وتعالى، وأخفى وليه في عباده. فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. أيضا عن ابن عباس رضوان الله عليه يقول: كان لعلي 4 مناقب لم يسبقه إليها. 4 مناقب يقول لم يسبقه إليها عربي، لا عربي ولا عجمي. كان أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا كلام ابن عباس، أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ونحن نقول أنه صلى مع رسول الله ودعاه رسول الله، يقولون أول الصبيان إسلاما، وحتى بعدين يقولون أول شيء هو في السنوات 3 الأولى ما دعا غير بني هاشم أبدا. يا بني هاشم بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والكل يقولون أنه ما دعا الناس النبي حتى نزل قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والمستهزئين 5 اللي الله قتلهم بيوم واحد، هؤلاء بعد 3 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، إذن حتى بدأ يدعو. فإذا أول ما دعا بني هاشم، وعلي حتى لو كان صغير السن، من الذي أمره بدعائه؟ الله عز وجل. إذن هو كبير السن وليس صغير السن. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله بايع الحسن والحسين على الإسلام، أخذ منهما البيعة على الإسلام وهما طفلان صغيران. إذن هؤلاء صغارهم كبار صلوات الله وسلامه عليهم. يقول: الأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه فضيلة. وكان صاحب رايته في كل زحف، في كل زحف راية رسول الله مع علي، وما أمر عليه أحد، ودائما إذا علي موجود هو الأمير والباقين مأمورون. وسئل النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، يوم القيامة يقول يؤتى بلواء الحمد ورئيس المحشر، رئيس البشر من أولهم لآخرهم، رسول الله صلى الله عليه وآله، من يحمل لواءك؟ قال: حامل لوائي في الدنيا والآخرة علي بن أبي طالب. وانهزم الناس يوم المهراس وثبت، يوم أحد كلهم فروا. أخيرا بقي أبو دجان ونسيبا جرحوا، وبقي علي وحده مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى كتب الله له الناصر، والحمد لله رب العالمين.